إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هنا القاهرة على الهواء نبض الوطن والمواطن في جمهورية جديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم وبكل مستمعي هنا القاهرة، أحيي زملاء عمل هذا الصباح المعدة آية خالد، زميلتي في الاستوديو ميادة الفيشاوي، على هندسة الهواء أمان هلال، المخرج كريم فرج. أهلا بكم. أهلا وسهلا. صباح خير. جديد. صباح جديد في الجمهورية الجديدة، الجمهورية المتحركة، الجمهورية المنجزة. طبعا احنا كلنا هذه الأيام بنعيش في أفريقيا، مش كده؟ صحيح. جولات أفريقية، إنجازات أفريقية، مؤتمر الكوميسا، زيارات للرئيس عبد الفتاح السيسي في زامبيا، أنجولا الأول. أنجولا، أول رئيس مصري يذهب إلى أنجولا الرئيس السيسي، وأول رئيس مصري يذهب إلى موزمبيق. يعني رغم الارتباط الشديد بين جمهورية مصر العربية، نحن أولا دولة أفريقية بلا شك، يعني دولة أفريقية نقع في أهم بقعة في أفريقيا، نحن نقع في التقاء قارة آسيا بأفريقيا بالبحر المتوسط الذي يطل على أوروبا، كده؟ نعم. هنا يعني حتى أنت قريتي وزير العدل بيقول إن مصر داعم قوي، وزير العمل. وزير العمل بيقول إن مصر داعم قوي لكل قضايا التنمية في أفريقيا. إحنا طبعا مهتمين في أفريقيا بإيه؟ مهتمين بالبنية التحتية، مهتمين بتنمية التعاون التجاري. برضو منذ لحظات كان حديث عن سد تنزانيا، سد اللي السواعد المصرية هي التي قامت ببناء هذا السد. مهتمين بطرق مواصلات مع أفريقيا، يعني مهتمين بوجود مصري فاعل ودائم وحقيقي في أفريقيا. وفي مجال الصحة أيضا، يعني في مجال الصحة طبعا، لأنه طبعا مصر لها تجربة في القضاء على فيروس سي، والتجربة دي ملهمة لأفريقيا كلها. وفي كورونا كمان كنا يعني وجود اللقاحات في مصر ووجودها في أفريقيا كان مصر داعم قوي. الرئيس السيسي يعني في المؤتمر الطبي الأفريقي قال إن حسب المعايير الدولية يعني إن شاء الله مصر سوف تقضي على فيروس سي تماما في حسب معايير منظمة الصحة العالمية. لكن برضو هرجع وأقول إن مصر هي المدافع الأول عن أفريقيا. كوب 27 كانت صحيح. مصر تتحدث عن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ على قارة أفريقيا، رغم أن أفريقيا يعني لا تساهم إلا بنسبة ضئيلة للغاية في تغير المناخ، وهي الأكثر واحدة تأذت، متضررة الجفاف، متضررة في التصحر، متضررة يعني أفريقيا. ومن يدافع عن أفريقيا هي مصر. مصر الشقيق الأكبر للدول الأفريقية، وعندما تتحدث مصر عن أفريقيا يستمع العالم، وعندما تتحدث مصر في مؤتمر أفريقي أيضا يستمع الأشقاء الأفارقة. مصر لن تولي ظهرها لأفريقيا أبدا، لأن أفريقيا هي الأم الرؤوم لكل أبناء القارة الأفريقية. ومنذ سنوات التحرر الأولى في ستينيات القرن الماضي كانت دائما مصر تقود حركة التحرر الأفريقية. ونيلسون مانديلا عندما خرج من سجنه الطويل وزار وقام بجولة، كان أول دولة كان يقول يجب أن أزورها هي مصر، لأن مصر هي معلم الثورة، هي مصر قائد التنمية الأفريقية، هي مصر الشقيق الأكبر لأفريقيا. فالحقيقة التحرك في أفريقيا تحرك إيجابي، تحرك اقتصادي، تحرك تنموي، وتحرك ثقافي أيضا. نعم. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. يا غنوه مسافر لما يكون بعيد يفتكرك في الغربة ويقرب البعيد. يا غنوه مسافر لما يكون الفارق بين المكسب والخسارة في رأيك إيه؟ الفارق بين المكسب والخسارة؟ هو الفارق بين المكسب والخسارة إن ده مكسب وده خسارة، لكن الفارق بين المكسب والخسارة يكمن في التفاصيل. يعني أنت تكسبت إزاي؟ يعني كيف تدير التفاصيل الصغيرة فتكسب؟ يعني فكيف لا تدير التفاصيل الصغيرة فتخسر؟ يعني هناك من يدير التفاصيل؟ يعني تقصد حضرتك اللي بيربح هو اللي بيقدر يدير التفاصيل الصغيرة، مش يعني بالدرجات أو بالبوينتس اللي بيحققها. يعني الحديث هذه نقاط. الأيام عن الأضحيات. يعني إيه، وكنت أنا قبل الهوى بقولك يعني ضحوا، لا كلمة ضحوا دي كلمة يعني كلمة كبيرة جدا تحتاج إلى النظر فيها بشكل. يعني أولا أسعار اللحوم مرتفعة، مش كده؟ نعم. مرتفع أسعار اللحوم، ما فيش شك، وإنه الناس بتجتمع يعني الناس أكثر من أسرة يشتري صك أضحية أو يشتركون في شراء أضحية. فبالتالي فالتفاصيل الصغيرة طيب، يعني بدلا من الـ الـ الـ الـ يعني أنا مش ضد الأضحية، الأضحية سنة حميدة طبعا، تبدأ من الحج والهدي وثم بعض الناس لديهم المقدرة على أنهم يضحوا ويعني يكسبوا الثواب وأيضا إهداء اللحوم للفقراء، ولكن يعني في بعض الأسر بحكم العادة الست مثلا تقول لازم نضحي. طيب يعني ما احنا لازم نضحي، لكن لازم نتكيف نتأقلم مع الظروف الاقتصادية. صحيح. هي دي التفاصيل الصغيرة، التفاصيل اللي احنا لو قدرناها وعملنا الهدف المطلوب منها. طبعا. يعني يا استاذ عبد الرحمن طبعا. حضرتك بتقول التفاصيل او المكسب انك الهدف اللي انت عايزه تعمله هو انك تعطي للفقير، تعطي سواء يعني، لكن مش لازم تضحي وتقول في بقى والسلوك السلوك التفاخري انه لازم اضحي. طب ما انا ممكن اشتري لحوم ووزعها على الفقراء. المهم يعني الهدف ممكن من الممكن وابقى كده نلت الثواب ايضا وتصدقت ويعني وسعت على الفقراء كما وسع على ابنائي. يعني مش لازم ضحوا بقى بالمعنى اللي لازم اشتري. ويعني دلوقتي بيحضرني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتم اعلم بشؤون دنياكم. بالضبط. يعني الدنيا دلوقتي او الوقت اللي احنا عايشين فيه في ازمه اقتصاديه عالميه. بالضبط. نقدر نعمل ايه دلوقتي في المحيط اللي احنا فيه عشان نحقق الهدف انه التكافل الاجتماعي، وانه الفقير يستمتع وياكل اللحمه زي ما بنقول ويرضى ومبسوط. فالمهم الهدف يعني تكافل اجتماعي يتأقلم مع ظروف اقتصادية صعبة. هذه الظروف الاقتصادية بتضرب بأثرها الغني والفقير، ولكن الغني طبعا هو أقدر على أنه يوسع وبالتالي يكفل الفقير، ولكن دون هذه المبالغة. يعني أنا كنت زمان أشوف وألاحظ في يعني أيام, أيوة. أيام لم تكن هناك أزمة اقتصادية كان ناس تذبح عشرات العجول وتوزع ما شاء الله ربنا وسع عليهم وبالتالي من الممكن الإهداء والصدقة ولكن هذه الأيام المسألة فيها صعوبات في استيراد الماشية في صعوبات في الذبح في وفي الأعم في مشكلة اقتصادية تضرب ومسك بخناء كل الدنيا ليس في مصر فقط وإنما في كل الدول في أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا وبالتالي يجب على المسلم زي ما أنت قلتي هو أعلم بأمور دنياه وبالتالي يجب أن يؤقلم نفسه يؤقلم ظروفه دون مباهاة ودون جري وراء. مهمة قوي يا أستاذ عبد الرحمن لأن يعني في ناس فعلا بتعمل ده للمباهاة أو لأنه يفتخر أن أنا ضحيت السنة دي ويعتبر أنه ما ضحاش بيستخبى يعني يقول إيه أنا ما ضحيتش ويبقى مكسوف قوي من نفسه هو يعني العادة حلوة أنه نداوم عليها ولكن إذا حصل في الأمور أمور وما قدرناش فنقدر نعمل العادة جديدة أن نجيب سك الأضحية أن إحنا نجيب لحمة ونوزعها وطبعا أهل الدين وعلماء الدين هم دايما بيبقوا متواصلين معانا على إذاعتنا وكل الإذاعات المصرية إزاي ممكن إحنا الأسبوع القادم إن شاء الله سوف نستضيف واحدا من علماء الدين ونتحدث عن التيسير التيسير والتسهيل والتيسير يعني التسهيل والأمل والبشرة التيسير ضد التعسير لأن التعسير يعني المشقة ويعني اليأس يعني الإحباط لماذا نعسر ما دمنا نملك التيسير الله صحيح وساعات الإنسان بيصعبها على نفسه يا أستاذ عبد الرحمن يعني زي ما حضرتك بتقول ليه ما نيسرهاش على نفسنا بقدر المتاح بنعمل يعني سبحان الله يعني اللي عنده حاجة بيعملها لكن وعلماؤنا الأجلاء على فكرة في مختلف العصور كانوا وسنة عن رسول الله التيسير والتسهيل طبعا يعني يسروا ولا تعسروا يعني لازم نقول لربات البيوت المصريات اللي بعضهن يتشدق بأنها لازم تضحي لازم تضحي ولا وراجل البيت ساعات برضه يا أستاذ عبد الرحمن بيقول كده بس يا الست دايما بتبقى برضه خلينا نكون نقول إنه هي بتفرح بده إن هي مثلا بتضحي وبتدي للفقير والأولاد بيبقوا فرحانين في البيت فهي عادة حلوة إذا قدرنا نعملها يبقى الحمد لله عادة وسنة وسيدنا إبراهيم ضحى والرسول كان يضحي ويرزقنا ونعمل كده إن شاء طبعا الله طبعا إنما أرجو أقول التيسير والتسهيل لأنه الصعوبات الاقتصادية زي ما قلنا في الأول وفي الأخير تضرب العالم ربك لما يريد أحلامنا حتتحقق وكلامنا حيتصدق والغايب حيعود ربك لما يريد قلب العاصي يسلم وعيوننا حتتكلم ولا شيء يبقى بعيد ربك لما يريد الصعب بيتهون الحزن بيتلون ما لقيت في الايد ربك لما يريد حلقك بتقرب لي تفتح حضنك قبلي ولا فيه بينا حدود ربك لما يريد ربك لما يريد ربك لما يريد ربك لما يريد سنة 34 ليونيو 30 سنة 2013 في ناس سمعين عايشين هنا القاهرة حاسين بنبضك سامعين دقات قلبك قايلين هنا القاهرة دفتر أحوال المصريين و عبد الرحمن رشاد لما زارت أم كلثوم السلطانة منيرة المهدية وسألتها النصيحة فقالت لها كلام جميل قوي. أنا الحقيقة دايما أفتكره لما أتحدث عن الفنانات العربيات اللي استمتعوا وأمتعونا بعمر طويل كالفنانة صباح. قالت إيه منيرة المهدية لأم كلثوم؟ قالت لها العمر هدية جميلة، هدية الرب لعباده، ما أجمل أن نستثمر العمر في أشياء جميلة. الله. صباح عندما أتت إلى مصر استثمرت موهبتها، استثمرت حضورها الجميل في أشياء جميلة للغاية. حتى عندما يعني كبرت صباح وهرمت وكفت عن الغناء، الحقيقة صباح وسمعت عن فتاة جميلة تغني غنوة شهيرة لها، احنا كنا زمان بنسعد بان احنا بنزيع هذه الأغنية، لانها الحقيقة هذه الأغنية فيها ثالوث جميل قوي، صباح ومرسي جميل عزيز صاحب الألف أغنية والعبقري بليغ. احنا الأيام دي بنحتفي بذكرى مرسي جميل عزيز. يعني ما أنا بقولك، ولما كنت بسافر أي دولة عربية وأجلس على مقهى كان هناك عدد من الأغنيات الحقيقة لابد في أي دولة عربية تسمعيها. يعني أغنية صباح اللي نسمعها حالا هذه، وعلي جارة عليا الحن حنسية تمام، وجانا الهوى عبد الحليم. الله كلهم حلوين. شوفي يعني شوفي واسمعي وافتكر دايما العمر الجميل وهدية العمر الجميل من نصيحة منيرة المهدية لأم كلثوم، ونصيحة أم كلثوم للمطربات بعد كده لما قالت لهم استمتعوا بالغنى واستمتعوا بألحان بليغ حمدي. شايف انه من الهدايا الجميلة في عالم الفن المصري واحد انا شخصيا بعتبره اعظم ممثل في تاريخ السينما والمسرح العربي، اسمه محمود المليجي. ما اقدرش اقول غير انه اسمه محمود المليجي. ليه؟ لان محمود المليجي واحد في تاريخ الفن العربي. ومحمود المليجي عندما يمثل أو يشخص برضه هو اسمه محمود المليجي. محمود المليجي محمد أبو سويلم في الأرض، محمود المليجي المحامي السياسي الانتهازي الكاذب في الفيلم الأشهر، فيلم لأحمد رمزي ونادية لطفي، كان الأخ الكبير لأحمد رمزي وكان بينصب على الفلاحين ويريد أن يدخل مجلس الشيوخ. أنا ما تفتكر أدوار كتيرة جدا. محمود المليجي في شروق وغروب كان مدير البوليس السياسي، بس دايما الانطباع عنه يا أستاذ عبد الرحمن أنه هو دايما في دور الشرس. لا لا، محمود المليجي كمان حتى في الأدوار الإنسانية أنا شفته على فكرة في أواخر حياته كان بيمثل في التلفزيون المصري وكان يعني في الأواخر، لكن كان محمود المليجي شخص لا يبارى في الأداء، لا يحدش نفسه أبدا. هو رقم واحد، يعني لما تيجي ترتبي الممثلين المصريين المليجي هو رقم واحد. طيب تعالى نسمع أستاذ عبد الرحمن لأنه بيت الحبايب النهاردة بيت الفنان محمود المليجي. أكيد الأستاذة زينب عبد الله الكاتبة الصحفية أكيد عندها أسرار في بيته. طبعا. صباح الخير يا أستاذة زينب. صباح النور. صباح النور. صباح الفن الجميل والفنانين العظماء اللي كان يعني فضلهم وخيرهم باقي اللي بعد وفاتهم سنين طويلة الأجيال طويلة. ومنهم الفنان العظيم محمود المليجي. نعم. نعم. اللي زي ما حضرتك قلت هو أعظم ممثل، وحتى بشهادة المخرجين وبشهادة الفنانين العالميين هو ما جاش زيه. يعني الأستاذ يوسف شاهين قال عنه أنه أعظم الممثلين المصريين على مر التاريخ. يعني عنده يعني حضرتك لما تشوف نظرة عينه، وبعدين عنده احترافية شديدة جدا. يعني كان يقدر يعني الفنان يقول لك إيه، في فنانين تقعد تحضر ولما تكون هتبكي وتقعد يعني لا، كان بسهولة بيقدر يتحرك من مشهد لمشهد ومن انفعال لانفعال، وكانت نظرة عينه المميزة جدا جدا اللي بيجسد بيها. يعني كانت نظرة مرعبة، كان معظم الفنانين بيخافوا وهم بيوقفوا قدامه ان هم يبصوا في عينه. اذا كان يعني اذا كان المشاهدون نفسهم بيخافوا لما المليجي يبص للكاميرا. هو كان معروف ان الممثل اللي بيقف قدامه بيبص في عينه بيتحاشى، لانه بيتلخبط من كتر يعني من كتر هذا الابهار، وانه يجسد نظره الانكسار او نظره الفزع او نظره الشر. يعني حتى الاستاذ يوسف شاهين وهو بيخد بيقول انا كنت بتحاشى ان انا ابص في عينه. الفنانه زبيده ثروت كانت بتجري، يعني كانت بتخاف جدا ان هي يعني كل الفنانين اللي هو مثل مع زبيده الفيلم الشهير مع عبد الحليم، هو كان كان رئيس التحرير الجورنال اللي بيعمل فيه عبد الحليم وعبد السلام النابلسي. ايوه بالظبط، وكان ليه عباره شهيره ده. ايوه يوم من عمر. هو الفنان محمود المليجي ليه رصيد ضخم في السينما المصريه. طبعا. يعني طبعا. هو حوالي نبرة صوته يا استاذة زينب، يعني لو احنا اتكلمنا عن عيونه ما بالك بقى نبرة الصوت اللي كتير من ايوه طبعا من يعني الشخصيه او المونولوج. انا هقول لحضرتك بعض المفاجآت النهارده. هو الفنان محمود المليجي ليه رصيد 700 فيلم سينمائي بما يقرب من 20% من رصيد من انتاج السينما المصريه. سنه واحده من السنين عمل 18 فيلم، يعني تقريبا سنه 54 عمل 18 فيلم. هو اشتغل من هو كان بيحب الفن من صغره جدا، وابتدى وهو في تانية ثانوي اشتغل في فرقة الفنانة العظيمة فاطمة رشدي. عايز اقول لحضرتك بمناسبة صوته ان هو من المفارقات ان هو كان بيتمنى يبقى مطرب. يعني فكان وهو صغير والده كان بيعمله جلسات، يعني هو كان بيت برضو محب للفن، فكان والده بيعمل جلسات ومع اصدقائه ويشغلوا اسطوانات ويسمعوا اغاني القديمة عبد الحمولي والاغاني الغناء الرصين ده. فهو حب الغنى وحوش لحد ما جاب كمانجة، وبعدين يعني هو حب كان من امله ان هو يبقى زي عبد الوهاب، فجاب مدرس وقعد يديله فلوس. فالمدرس كان بيجامله يقول له صوتك يعني طربي، رغم ان هو صوته قوي واجش لكنه مش صوت طربي يعني. وفضل يديه فلوس لحد ما جاب اصحابه وجمعهم عشان يسمعهم صوته، وقالوا لا صوتك عامل زي مدفع رمضان ما ينفعش تغني. والفنان محمد عبد الوهاب درس له، هو كان في الخديويه، فكان الفنان محمد عبد الوهاب كان بيعمله الفنانين الكبار بيروحوا المدارس، يعني شوف الفن كان عامل ازاي، يدربوا الطلبه الموهوبين وكده. فسمع صوته قال له لا انت صوتك نشاز ما ينفعش يعني. كان برضو محمود المليجي كان ملاكم، يعني هو صغير كان برضو ملاكم في وزن الريشة، لكنه برضو فعلقة من على اللي خدها في ماتش من ماتشات الملاكمة ساب الملاكمة. انضم هو، بس موهبة الفن بقى كانت عنده. فاطمة رشدي شافته في حفلة من حفلات المدرسة فخدته وهو في تانية ثانوي، عمل دور يعني برضو من المفارقات انه عمل دور شاب بيطلق الرصاص على البطل يعني. وبعد كده عمل دور نشال، فابتدت الأدوار بيخطف الحقائب بتاعت السيدات وكده، لدرجة ان المدرس ليه موقف مع مدرس الحساب بتاعه، كان دايما يقول له انت مش هتنفع انت فاشل. فلما شافه في المسرحية دي قال له شفت، مش انا بقولك ان انت فاشل، اديك طلعت نشال. وكان هو يعني في المسرح ده كان بياخد اجر يعني 10 قروش في اليوم، ابتدت تديله الفنانة فاطمة رشدي اجر وتعتمد عليه، وابتدى بعد شوية يكبر ويمارس الفن بشكل احترافي. كانت أول مرة اتكتب اسم الفنان محمود المليجي في الجرايد وهو في المدرسة الخديوية، كان الطلبة طلعوا مظاهرة وكان وكيل المدرسة طلبوا منه يجيب أسامي الطلبة، فتحط اسمه ضمن الطلبة دول واتكتب في الجرنان مطلوب القبض عليهم. يعني دي كانت أول مرة يتحط اسمه في الجرايد يعني. هو اشتغل ملقن في يعني بعد شويه ملقن في فرقه رمسيس، واشتغل في فرقه اسماعيل ياسين، وكان فنان عالمي يعني. عايز اقول لحضرتك ليه مواقف فعلا، هو شارك في افلام عالميه في مره من المرات، وكان عنده كرامه يعني بشكل رهيب جدا يعني. هو سافر بره. انت عارفه قصه زواجه من السيده علويه جميل؟ هو يقال ان هو كانت سندته يعني في موقف كان هو ظروفه الماديه يعني، واعطته مبلغ كده، كانت والدته توفت ومريضه وكده، فهو ابتدى من هنا قصه الحب بينهم وارتبط بيها حتى وفاته يعني. هي كانت من الشخصيات القويه جدا يعني، وارتبط بيها وتزوجها. هي كانت متزوجه قبله وانجبت يعني قبله 3 أولاد، وبعد كده تزوجت منه وكان حب حياتها وعاشوا مع بعض يعني. هو كان شخصيه قوية وهي كانت شخصية قوية. هو كان بالضبط، هو كان برضو من الصفات اللي يمكن يعني تتعارض مع كتير من الحاجات اللي احنا شفناها، ان هو كان طيب جدا وخجول بشكل يعني خجول جدا يعني. كانت وعنده قدرة على الحفظ يعني. كان الفنان محمود المليجي ما كانش يعيد مشهد يعني، كان يعني سواء انفعال قوي او سواء مشهد حفظ او كده، عنده قدرة ما كانش بيعيد مشاهد. لما سافر في مرة المخرجين كانوا يحبوه والزملاء طبعا طبعا يعني، هو مين ما يحبش الأستاذ المليجي يعني. عايز اقول لحضرتك في هو ابهر الفنانين العالميين الكبار يعني. في مرة من في يعني في الفترات الاولى في الخمسينات والستينات لما سافر بره، كان بيشارك في فيلم انتجته انتاج مشترك مصري ايطالي، انتاج الفنانه ماري كويني. فلما سافر هو بيحكي في مذكراته عن اللي حصل ازاي يعني، هو استقبلوه هناك يعني. هو بيقول انا رحت فمحدش عارفني، فانا كلمتهم قلت لهم انا اللي جاي اعمل دور ابراهيم، انا محمود المليجي. فبيقول محدش عارفني، رحت الاستديو بيقولوا لقيتهم يعني مش مهتمين بيا يعني، مش مدين له وضعه. فبيقول هو التزم الصمت حتى ما لقى ان هم عاملين كراسي لكل فنان من الفنانين العالميين باسمه وهو ملهوش كرسي. فكان بيقعد في اي ركن. وبعدين بيقول لحد ما انا ابتديت هاجي هعمل المشهد اللي انا مطلوب فيه. فبيقول المخرج العالمي اللي بيخرج الفيلم قال له بص انت هتشوف فلان واحد من الممثلين الكبار قلده. فقال له لا انا مش هقلده، انا عندي طريقتي. فالراجل استغرب يعني ازاي طريقتك، احنا فنانين عالميين وبتاع. قال له طب اتفضل يا عم ورينا يعني ورينا طريق. بيقول انا مثلت المشهد كل ده قاعد كذا يوم محدش يعني ايه مديله اهتمامه. بيقول مثلت المشهد في دخول بطل الفيلم وهو بيشوفه يعني اترعبوا من يعني كل الاستوديو تصفيق وما صدقوش ان هذا الفنان اللي كان قاعد في الركن ده بيعمل كده. بيقول لك لدرجه ان هم ما كانوش جايبين لي عربيه توديني وتجيبني. بيقول انا لقيت اهتمام يعني رهيب بعد هذا الموقف، ان هم خصصوا لي عربيه توديني وتجيبني، وانهم مش عارف خصصوا لي كرسي. فقال لهم لا يعني انا انتوا كان مفروض ان انا كضيف عندكم، ان انتوا يعني وكفنان مصري ان انتوا يعني ده يحصل من اول يوم. فطالما انتوا عملتوا كده انا هفضل اروح بواجب التاكسي واقعد في المكان اللي انا عملته. واكتسب احترامهم واكتسب تقديرهم ان هو يعني هذا الفنان بهذه الاخلاق وهذه الكرامه وهذه القدره الفنيه. وكان عمل افلام كتيره جدا يعني. حضرتك في ناس كتير اتكلمت عن محمود المليجي وقدرته، الاستاذ سناء البيسي والاستاذ يحيى أستاذ يوسف شاهين وقالوا عنه كتير جدا. يعني هو كمان حتى نظرة عينه لما حضرتك تشوفه هو نظرة عينه في الشر عاملة ازاي ونظرة عينه في الانتصار وفي الخير في الانتصار. يعني انت, انت, انت لما تتفرج على مشهد وهو بيتكلم مع الفنان الراحل الكبير عزة العلايلي وهو محمد ابو سويلم بيقول له عشان احنا كنا رجال اولاد رجال فيلم الارض فيلم الارض طبعا الفيلم اللي على يعني هو نسمع. كان في اداء رهيب في هذا الفيلم ونظره الانكسار حتى في عينه لما نسمع جزء منه ايه لما ولما كان لما حلقوا له شنبه كان أيوة شديد الغضب والزعل والاسى. طب نسمع ما مشهد من الارض ونرجع لك تاني زينه نسمع. حكاية خضرة دي ملعوب واتعمل عشان حديد الزراعية وصل للبلد. دلوقتي أكبر ما فينا حيخاف وحيتهت وحيسكت. بلد حتروح والأمر لله. كلام ده يا بسويلك إن الله على الصابرين. محدش مكو في البلد دي إلا اللي مرمي فيها. طب ما أنا سايب بيتي وولادي وجيت معاكم أهو. وبعد إيه يا شيخ حسون؟ يا سيدي لما ده عبد الدعي جيت وأنا كنت في مصر بخطري اتخليت عنكم عمري؟ ده إحنا في أيام الإنجليز حاربنا. أيوه حاربنا سوا ايام الانجليز وايام السلطة. رحنا الشام في عز البرد والتلج الحارب شفنا الموت بعينينا دفننا مننا ناس في التلج لا خفنا ولا ولينا. ليه؟ لاننا كنا رجالة وقفنا وقفة رجالة. وفي شهر سنة 19 حاربنا مرة تانية مع سعد باشا حرقنا الغطاء قطعنا سكة الحديد ضد الانجليز ضربونا حبسونا مات مننا اولاد انما كنا رجاله وقفنا وقفه رجاله. وفي الانتخابات اللي فاتت بلاش نتكلم عن نتيجه انما احنا وقفنا معاك يا شيخ حسونة وسمعنا كلامك كانت النتيجه ايه؟ انضربنا اتهنا لكننا كنا رجاله وقفنا وقفه رجاله. لما كانت حياتنا متعلقه بشعره وبيننا وبين الموت خطوه واحده ما خفناش هجمنا بصدورنا حاربنا عدونا. ليه؟ لاننا كنا رجاله وكنا واقفين وقفه رجاله. وبعدين دلوقتي بقينا فين؟ كل واحد راح لحاله كل واحد شق طريقه كل واحد افتكر نفسه ونسي الباقيين. انت يا شيخ حسونة انت سبت البلد ورحت البندر علشان تاكل العيش الابيض المتمرق في تراب الميري. وبعدين انت عارف الفيلم ده المشاهد الخارجية تمثلت في الفيوم. أيوة. فعلا لما وقعت الجاموسة في الساقية نزل عزة العلايلي جابها من الساقية. يوسف شاهين صمم على انه عزة العلايلي والرجالة ينزلوا يجيبوا الجاموسة من الساقية. شوفي كنا بنعمل سينما واقعية حلوة سينما طبعا. وبعدين المليجي كان البطل المفضل ليوسف شاهين مثلا جابه في الاختيار والعصفور وعودة الابن الضال وعدد او اسكندرية ليه عدد كبير من الافلام لانه طبعا يعني فنان كان عنده كتير يعني بس عشان الناس مخترن في ذهنها عارفة زينب ايه فريد شوقي ومحمود المليجي افلام الاكشن يعني ايوة الافلام لكن البدايات البدايات اللي عملها اللي هي يعني دور الشرير. يعني هو احنا لو بصينا على التاريخ الفني تطور هو عمل كوميدي يعني فيلم يوم من عمري كان عامل مشاهد كوميدية مع عبد السلام اعظم نجوم الكوميديا وكان بيجاريهم وكان عنده خفة دم في انتهى الدرس يا غبي. يعني هو عنده برضه تاريخ مسرحي وعنده تاريخ سينمائي عظيم جدا وعمل حاجات عظيمة جدا من الفن. هو كان يذوب عشقا في الفن يعني كان لدرجة يعني زي ما بيقولوا عارف حضرتك بيموت في الفن. وهو فعلا حتى قصة وفاته يعني ينطبق عليها هذا المثل حرفيا بيموت في الفن. يعني هو يعني لما توفى الفنان محمود المليجي اعتقد انه اندمج لدرجة الموت في المشهد اللي كان بيعمله في اخر افلامه فيلم ايوب مع الفنان العالمي عمر الشريف. وكان بيعمل مشهد حتى بيحكي المخرج جهاني لاشين عن المشهد ده بيقول احنا كنا قاعدين وهو بنعمل بروه بيشرب يعني بنعمل المشهد فهو شرب قهوة وبعدين قعد. مفروض المشهد بيقول فيه الدنيا دي غريبة قوي يا اخي ده الناس الواحد ينام ويصحى وينام ويصحى وينام وبعدين المفروض ان هو في المشهد بينكس راسه كده وبينام يعني. فبيقول هو نام استغرب وبعد ما قال الدنيا غريبة والناس بتنام فبيقول لانها طول فالفنان عمر الشريف بيقول له يا محمود خلاص المشهد خلص يعني انت يعني مندمج لدرجة فبيفوجئه ان هو مات يعني مات في المشهد فده برضو ينطبق عليه على انه كان بيقول انا بموت في الفن ومات في الفن ومات في الفن فيعني هذا الاخلاص وهذا الاندماج وهذه عايز اقول لحضرتك برضو يعني فيلم شروق وغروب اللي حضرتك ذكرته كان بيعمل فيه دور رئيس البوليس السياسي انت عارف حضرتك ان النهاية تغيرت بسبب نظرة عين المليجي ليه لانه في نظرة الانكسار اللي هو عملها وهو بيبص البنت وبياخدوه عشان يتقبض عليه قال لك ايه ده الناس هتتعاطف معاه يعني ده الراجل يعني صح. الناس هتتعاطف من كتر اندماجه ونظرة دمعة العين اللي نازلة من عينه دي يعني الناس هتندمج معاه وهتتعاطف تتعاطف مع فترة تاريخية ومين بنته مين بنته سعاد حسني السندريلا العظيمة يعني طبعا فتغيرت النهاية بحيث ان المشهد ده ما يبقاش كبير ما يبقاش فيه كل هذه الانفعالات لان الـ الـ الـ الـ الفيلم وقصته وما والرسالة اللي عايز يوصلها يعني بقدر يعني كان يعني الرسالة هتبوظ الناس هتتعاطف مع رئيس البوليس السياسي ضد الثورة فتغيرت النهاية بسبب الاتقان الفظيع والاداء السابق كان في الفيلم معاه مين رشدي أباظة صلاح ذو الفقار ابراهيم أيوة خان سعاد حسني طبعا كان طبعا يعني إيه كان هو يعني مجموعه مباراه فنيه المخرج كمال الشيخ اعتقد يعني هو فكان الاداء حتى يعني هو كان عبقري وعملاق وسط العمالقه دول وكان بارز في وسط هؤلاء العمالقه وكان يعني من اعظم الممثلين زينب انت زرتي بيت الفنان محمود المليجي للاسف لا يعني انا هو هو هو, هو هو يسكن في كان في الزمالك مع السيده علويه جميل في في العماره اللي وظن كتب على باب العماره هنا كان هنا عاش الفنان تقليد جميل ان وزاره الثقافه الثقافه تكتب هنا عاش محمود المليجي او سليمان يعني طبعا طبعا يعني ده تاريخ عظيم وعشان كده هم عاشوا لحد النهاردة يعني الفنان محمود المليجي كل الناس يعني نظرته في في في فيلم الأرض ومشهد السحل اللي هو عمله يعني ما كانش بيحب دوبلير يعمل دوره او يعني مشاهد عظيمه شوف حضرتك في فيلم الارض كان في مين الفنان يحيى شاهين وصلاح السعداني فيلم الارض صلاح السعداني وعبد الوارث عسر ويحيى شاهين ومحمود يعني المليجي وتوفيق الدقن وفاطمه عماره ونجوى ابراهيم الله يعني ايوه يعني إيه؟ الواحد يتخض يعني اسم واحد فيهم يشيل افلام يعني مش ما يعني فالواحد يتخض من كل هذه العظمه وكل هذه العبقريه اللي بتتكلم من هذه القوه يعني. الناعمه كلمه القوه الناعمه زينب عبد الله اهلا بك دوما في بيت الحبايب ونلتقي ان شاء الله معك على خير الاسبوع القادم وزياره جديده لبيت من بيوت الحبايب شكرا لك ان شاء الله شكرا جزيلا الف شكر مع السلامه من القاهره من القاهره من القاهره من القاهره, من القاهرة. الموجة دي هنا القاهرة من زمان بتتكلم عن الإنسان في مصر من عاصمة مصر إذاعة هنا القاهرة هنا القاهرة على 107.4 FM مع عبد الرحمن رشاد غدا يعني من النهاردة بصراحة لأن كل البيوت من النهاردة ومنذ بداية العام الثانوية العامة أي بيت عنده ثانوية عامة بيفضل يقول بكرة ولا النهاردة وكل يوم عنده شوية قلق وتوتر بيأتي وقت يستعجل فيه الآباء والأمهات امتحان الثانوية العامة يعني عايزين يخلصوا يعني مثلا من كسرة المعاناة التوتر من كسرة المعاناة من كسرة ويحسموا بقى ابني رايح فين يخش كليه الحقيقة يعني الحقيقة يعني انا دايما اسال نفسي هذا السؤال متى نتخلص من كابوس الثانوية العامة متى نتخلص من الارهاق المادي من الإرهاق النفسي، من العبء الثقيل على الأسر المصرية بالثانوية العامة. يعني الحقيقة وبعدين تنتهي الثانوية العامة يبدأ سباق جامعات بقى تنسيق. لا ده وأصحاب الجامعات الخاصة يعني بيعملوا تنسيق أو بيقوموا بعمل تنسيق قبل الثانوية العامة، والمغالاة ما يكون في عون الأسرة المصرية. والحقيقة أنه دور الأب والأم الأستاذ عبد الرحمن مهم جدا جدا جدا في تهدئة الشاب اللي راح يمتحن. ليس دور الأب والأم فقط، وإنما دور التربويين، دور التربية والتعليم. أيوة. دور الجامعات، أنه برضو السنة اللي فاتت كنا بنشكو من مسألة المغالاة في نفقات الجامعات الخاصة، وعلى المجلس الأعلى للجامعات أنه ينتبه لهذا هذا العام، عشان بس ايه يعني يبقى الاعلام نبه وحذر. عملنا اللي علينا وعملنا اللي علينا. وارجع اقول لحضرتك برضو انه الاب والام ليهم دور كبير جدا في داخل الاسره في تهدئه الطالب اللي راح يمتحن بكره والطالبه. وطبعا احنا دايما بتكون معانا عزيزه علينا دكتوره هبه الصباحي الخبيره التربويه والمهتمه دايما بشؤون الاسره والست الواعيه. اهلا بك يا دكتوره هبه. اهلا صباح الخير. وحشتينا وحشتينا. يعني احنا دايما معانا معاكي اول اسبوع في الشهر، ولكن يمكن حصل شويه يعني الحمد لله حصل شويه حر حصل شويه هعمل ايه طيب هعمل ايه بس انت معانا دايما ومحتاجين النهارده نعرف نصيحتك، لانه بكره امتحانات الثانويه العامه وكل بيت دلوقتي بيسمعنا عنده طالب او طالبه بيمتحنوا بكره، توصينا بايه وتنصحينا بايه؟ الحقيقة الموضوع ده أنا كنت اتكلمت فيه في جريدة من الجرائد المصرية الرسمية، ولكن طبعا يسعدني ان احنا نخصص فيه فقرة الست الوعية. واحنا عندنا انت هتبدأي بالأم بقى. طبعا على فكرة انا بالنسبة لي الأم والأب في الوقت ده كيان واحد طبعا، مش هقدر افصلهم عن بعض. لا طبعا. فيمكن يمكن الأم قبل كده قلنا بموجب ان هي بتقعد في البيت اكتر من الأب وقربها من الأبناء أكتر من الأب، لأن الأب كتير عشان يواكب الغلاء اللي موجود ده، فبيبقى بره البيت كتير عشان يعمل التوازن عشان الحياة تكون بشكل في سكن وأشيك يعني. لذلك الأم إحنا بالنسبة لنا الأقرب للأولاد الكلام بنقول موجه ليها، والأب بيعرف منها كل المعلومات يعني ويحاول يشارك في التربية. إحنا عندنا القلق مكتسب يعني أنا ممكن أصلا أكون قاعدة في أمان الله وشخص يدخل علي الشخص ده يوترني. تخيل حضرتك إن ممكن الطالب يبقى الأب والأم هم دول الشخصيات اللي في المرحلة اللي احنا فيها بكرة الامتحان دي أو في وقت الامتحانات هم اللي يوتروني. بتبقى صعبة قوي دكتور. يا أستاذة مياد، بعض الحاجات اللي ممكن ذاكر انت ما بذكرش خالص، نام يعني أوامر. ممكن يكون أصوات الأب والأم في البيت عالية نتيجة مشاحنات أو بيحسسوا الأولاد بمشكلة في الوقت ده. أي حاجة لازم تكونوا عارفين كأباء وأمهات هتفار في الوقت ده هتأثر على الاستذكار أو يجاوب كويس، لانه هيكون فاكر المشكله اللي حصلت بينك وبين مامته او الازمه، او لو حد بعد الشر مات او لو حد بعد الشر عيان. لازم ننقل الولد من الجو ده او نفصله عن الجو ده لانه بني ادم. فانا بقول لك القلق والتوتر ايه يا زميلة دي احنا بننقله، فما ينفعش ان انا اكون بساعد على ان انا ابني يتوتر او يقلق. لا خالص، امال اعمل ايه؟ يعني انت بدايه بتحريصي على ابعاد الطالب طالب الثانويه العامه او اي طالب عن المشكلات الاسريه. أيوة بدايه او عن التوتر. ده بدايه اي شيء يوتره او اي اوامر او ذاكر او ما ذاكرتش او اي كلام يفقد الثقه في النفس او يحسسه ان بكره ده يوم انت هتشوف اللي هيحصل فيه. مثلا النهارده ما ذاكرتش، ما انت في اولاد، في بعض الاولاد ودول بيبقى عندهم قلق وتوتر زايد، احنا بنمنحهم عن المذاكره ليله الامتحان. نعم. خالص نقول لهم انزل روح يعني روح الجيم الرياضة الجيم اخرج روح الساونا روح كده لان لازم ان انا اهديله نفسه الرياضات والحاجات دي بتخلي كده الدنيا اهدى وافضل وكمان بيرجع كده ايه واثق من نفسه يقول انا في حتة معينة عايزة راجع عليها في حاجة معينة عايزة افتكرها خلاص بيكون صح من الحالة دي راح منها لكن هو بيكون بقى الولد اللي عنده القلق المرض والتوتر زي ده كل حاجة نسيها انا مش هنجح انا نسيت كل حاجة هو بيجي اللحظة دي موجودة يعني انا عايزة الامهات والاباء يبقوا عارفين ويعرفوا ولادهم ان اصلا قبل الامتحان انت ما تكونش فاكر اي حاجة خالص لكن في لحظة وجودك في لجنة الامتحان عقلك والذاكرة البعيدة بتدي الذاكرة القريبة والكلمات المفتاحية اللي انت كنت حاططها لنفسك والوان الاقلام اللي انت كنت تذاكر بيها والقعدة اللي انت كنت قاعدها والموقف الفلاني من المدرس كان بيشرح بيه كل ده العقل بيكون جاهز ان هو يسترجع المعلومة وبجدار ولكن مطلوب مني انا كأم يعني اطمن ابني احضنه اعرفه كويس اي انت عملت معلومة انا بدعي لك الدعاء الدائم امامهم كده وان توكل على الله عملت عليك ايا كانت النتيجة حبيبي انت تعبت طريقك ربنا كتبه لك الايمان بالله والنوم بدري طبعا اجواء البيت تبقى يعني مش يلا عشان اخوك عنده امتحان وننام لا انت كأم طبيعيه يعني طبيعيه هادئه طبيعي وطبيعي جدا احنا بننام بدري ونقوي طبعا وجبة الفطار لا تهمل اوقات كتير بيبقى نتيجة الضغط العصبي والستريس بيبقى الواحد مش قادر حتى يبلع كوباية لبن لكن انت كأم حاولي بقى تشوفي ايه المغذي ويكون سهل اكله وحمله وما يأثرش على ان الحالة دي تكون موجودة يعني في بعض الامهات تجيب مكسرات بيستقطع من ميزانية البيت عشان ده في وقت المدفع شوكولاتة تبقى معاه في اللجنة وتعمل له مود حلو كمان بالظبط ازازة المية واقول له كده يعني حبيبي بنصايح لو لقيت سؤال صعب عليك فوته انا داعم لابني انا كوتش عارف حاجة زي كابتن الجوهري لما كان بيدرب فريق المنتخب يعني كان بيحسسهم كده ان انت داخل هتفوز ويسمعهم اغاني وطنيه ويديهم الامل ودايما كان يميز كل واحد بما يميزه الام كده الام كوتش جوه البيت انت شاطر دي لعب بيتك دي مادتك انت عملت حتى الماده اللي ما كنتش شاطر فيها اشتغلت عليها من الاجازه انا واثقه ان انت هتعمل احسن نتيجه ما انت هتتفاجئ بالامتحان سهل انا دعيالك وانت رضيني ربنا هيوفقك عارف الكلام ده بيعمل ايه؟ يهدئ من روعه جدا يخليه واثق من نفسه قوي بيخليه حتى لو فاته حاجة أو في حاجة ناقصاه بجدارة ومهارة هيعرف إن هو يبتكر حل أو يبدع في حل ويتميز هو ده التفكير النقدي اللي بنقول عليه بنربيه عند الأولاد لأن إحنا بنخليهم يبقى في حرية يبقى في ثقة في النفس يبقى في دعم وكلام تحفيزي هو ده اللي إحنا محتاجينه في الفترة دي والتغذية دعم وتحفيز دعم وطمأنة والتوتر ما نقلوش للولاد انا شفت الامتحان حتى نفطنهم على الاخبار ان الامتحان صعب ان الناس بتقول الامتحان بقى اصل في ناس من بعض الكتابات وحاجة شايف السوشيال ميديا بتاخد الحاجة وتكبرها جدا صعوبة امتحان الرياضيات في الثانوية العامة كمية الاسئلة اللي جاية بره المنهج كل الحاجات دي انا افصل ابني عنها وده كلام اصلا مجرد بس ناس عايزة تكتب واحنا نعمل شير لكن انت مالكش دعوه بكل ده مش انت عملت عليك يا حبيبي خلاص ارمي ورا ظهرك لان انا لما اقول لابني تعالى نراجع عملت ايه في الامتحان كلم المدرس اللي عملت صح ولا غلط هيذاكر المدرسه الماده اللي بعد كده ازاي ده واخد 50% من تركيزه ده زائد بقى لو اكتشف اخطائه هيبقى مش واثق في نفسه اكتر في الماده اللي جايه فهغلط فيبقى بدل ما ماده هتقع يبقى كل المواد قيتي على كده الميزان باظ فممنوع تماما اراجع الماده بعد ما ارجع نهائي خالص ممنوع ان انا اراجع الماده مع اصدقاء ليا قبل دخول اللجنه مباشره اللي بيحصل انا برضو لما بقول لابني كده او بنت كده اقول له لو رجعت مع حد قبل الدخول مباشره ممكن يقول لك معلومه انت ما تكونش عارفها فتربكك وبرضه تفقدك الثقه. ما ترجعش ما ترجعش ما ترجعيش مع حد، ركزي كده واطمئني وثقي واهدي واسمعي كلام الخبيرة التربوية هبة الصباحي. شكرا ليكي ونلتقي دائما معك على شكرا بالتوفيق لكل أبنائنا، نهاركم جميل يا رب. شكرا. قبل ما يعني ننتقل إلى الفقرة الجاية، الحقيقة في الحوار الوطني أثير تصميم مجلس أعلى للتعليم والتدريب برئاسة السيد رئيس الجمهورية. أنا أعتقد أن هذه خطوة، وهذه الأيام بالذات مجلس أعلى للتدريب والتعليم برئاسة رئيس الجمهورية خطوة مهمة ولازمة لتصحيح مسار العملية التعليمية في مصر. أول مرة في تالتة ثانوي، الصدمة عشانك وعشاني، كل ما تفتح كتاب العربي ترجع وتروح قفله تاني. درس جيولوجيا يا ليندا، شكل المسك ده ما بتهزرش، هنذاكر بقى جد شويه، ما تهدى شويه ما تتوترش، انا كتبت وانت هترسم، اسكتي الاحسن ممكن تشتم، فرهدتونا فرهدتونا اول مره انتو هنا وانتي، استنى اشوف راحوا فين، بقالنا ساعتين في الشارع، الدرس في سنتر الصوتي، مستر أرجو خف شوية، مش مطمنة للكمية، فين المستر بعد الأغنية اللي جاية وموجز الأنباء نعرف ترند الأسبوع يا أستاذ عبد الرحمن مع خالد إبراهيم الكاتب الصحفي. إن شاء الله انتظرونا بعد الساعة 11. دلوقتي بدعوكم للبحر والمية والهواء، استمتعوا بيها بين شطين ومية على موجات القاهرة، يغنيها محمد أنديل. بين شطين ومية عشتكم معيني، بين شطين ومية عشتكم معيني، يا غالين عليا يا اهل اسكندرية، بين شطين ومية عشتكم معيني، بين شطين ومية عشتكم معيني، يا غالي عليا. امتياز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 11. أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم نجاح حملة متحدون ضد التدخين في الوصول إلى 20 مليون مستهدف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى 8.5 مليون من خلال التلفزيون والراديو، وذلك في مدة لا تزيد عن 9 أشهر. وأشار أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية إلى أن الحملة توصلت إلى ما يقدر بنحو 29 مليون شخص في مصر، بينما أفادت تقارير الشركاء وصول الحملة إلى 25 مليون مستهدف في العراق و3 ملايين في الأردن وأكثر من 2.5 مليون في فلسطين. تنطلق اليوم في القاهرة اجتماعات الدورة الثانية من اللجنة المشتركة المصرية العراقية، وتشهد الاجتماعات التي تستمر 3 أيام المزيد من المباحثات بين الجهات المعنية بين البلدين لتحفيز التعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية. ويأتي انعقاد اللجنة المصرية العراقية المشتركة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير العلاقات مع دولة العراق الشقيق على جميع المستويات تعزيزا لجهود التنمية المشتركة. أفادت وسائل إعلام تركية بوقوع حريق بمصنع للصواريخ والمتفجرات بأنقرة، وأوضحت المصادر أن الحريق أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، وتقوم فرق الإنقاذ بمحاولة انتشال عالقين. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم أن القوات الجوية نفذت 19 غارة جوية على مناطق ارتكاز للقوات الروسية، وذلك خلال الساعات 24 الماضية. وأضافت الهيئة أنه تم أيضا استهداف أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الروسية، فضلا عن 4 مراكز قيادة و3 مستودعات ذخيرة. أكد منسق الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن أوروبا في حاجة إلى مزيد من الانخراط في منطقة آسيا، خاصة مع اشتداد المنافسة العالمية بين الولايات المتحدة والصين. وقال بوريل إن الحرب الروسية الأوكرانية أثبتت أهمية أن تتجه أوروبا نحو أفاق أوسع وتعزيز مشاركتها العالمية والتعاون في منطقة المحيطين الهادئ والهندي. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. البناء هدف، التطوير هدف، والسبق هدف، بصرات تصنع معا اتجاه الوطن نحو الهدف. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. استخدام المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي في صناعة وتسويق المحتوى الثقافي لتيسير الحصول على المعلومات بشكل أفضل وأسرع هدف تسعى الهيئات والمؤسسات إلى تحقيقه. وصناعة المحتوى الثقافي في مصر يشهد حاليا نقلة نوعية، حيث باتت المنصات الرقمية وسيلة لازدهار هذه الصناعة باستخدام طرق جديدة ومبتكرة، الأمر الذي من شأنه نشر الثقافة والتنوير في المجتمع. للمزيد أجرت الزميلة شيماء الهلاوي الحوار التالي. الدكتورة منى الحديدي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. المنصات الرقمية وصناعة المحتوى الثقافي، الهدف من هذه لواقع استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة المحتوى، وعرضوا للتجارب طبعا الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وكان في طبعا عدد من التعقيبات من السادة الحضور. المهم ان هم ورونا انه يعني الدخول في عالم الاتصال الرقمي لا مفر منه، يعني ما هوش دلوقتي اختيار ولا هو رفاهية. وطبعا حضرتك يعني عارفة انه حتى دلوقتي احنا على مستوى الدولة ومستوى الرئاسي بنطالب بالتحول الرقمي في كل الخدمات وكل مجالات حتى الانتاج. عرضوا برضو لانه عشان يحصل ان احنا يعني يحصل هذا التحول ويبقى لنا وجود، ما نبقاش مجرد مستهلكين او تابعين، لابد طبعا من توافر البنية التحتية الرقمية التكنولوجية، ولابد أيضا أن احنا نهيئ ونعد الأجيال الحالية الشباب والأطفال على يعني استخدام المرشد أو الاستخدام الوظيفي للمنصات الرقمية، بل تعدى الكلام إلى طبعا الكلام عن الذكاء الاصطناعي، لأن إحنا شايفين أن دلوقتي يعني المجال بيتجه إليه بكثرة. وكان من الحقيقة الحاجات الإيجابية جدا في هذه الجلسة أنه أحد الزملاء من أعضاء لجنة الإعلام بالمجلس عرض لتجربة هو عاملها، إن هو عامل فعلا استخدم الذكاء الاصطناعي، وبقى عنده دلوقتي عايز أقول يعني صحفيات مصنعين يعني، وعرض لهذه التجربة، وده برضو بيأكد إن الشباب مقبل على استخدام التكنولوجيا واقتحام هذا المجال على شكل يعني دراسي ومعرفة مسبقة. نحو الهدف. الهندسة الصوتية أحمد راشد. هنا القاهرة. خدمة سيارة التوثيق المتنقلة ممكن توصلك لغاية البيت وتقدم لك كل خدمات الشهر العقاري من غير زحمة أو مشاوير. لمزيد من المعلومات اتصل على الخط الساخن 15 3 ساعات. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. من مايو 31 سنة 34 ليونيو 30 سنة 2013 في ناس سمعين عايشين هنا القاهرة. حاسين بنبضك، سامعين دقات قلبك، قايلين هنا القاهرة. دفتر أحوال المصريين وعبد الرحمن رشاد. متحدون ضد التدخين، ايه رايكم لو دايما ترند كده؟ متحده جدا ضد التدخين. يعني فعلا الكلام انه يتعمل ترند قوي جدا، يبقى متحدون ضد التدخين. ووصلنا كم مليون حسب الخبر؟ يعني احنا قلنا في موجز الانباء فعلا اخبار والموضوع الحمد لله، احنا عايزين نرتفع لدرجه لدرجه انه التدخين الحقيقه هذا الوباء لازم نهتم بيه ونستثمر الترندات ونستثمر عالم السوشيال ميديا فعلا، لانه كمان وزارة الصحة بتقول ان احنا قدرنا نوصل الى كام من الحملة دي ل 20 مليون مستهدف من خلال وسائل التواصل. طب هاي هاي تأثير يعني طبعا وده يتكلم عن انه وسائل التواصل الاجتماعي بقت مؤثرة جدا جدا جدا في الأوساط كلها. يعني الحقيقة الناس كلها بتهتم بالتواصل الاجتماعي وبتهتم، بقت وسيلة للمسؤولين أو للوزارات المعنية والجهات المعنية أنها توصل أكتر للمستهدفين وبتوصل من خلالها. بنرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ خالد إبراهيم. خالد إبراهيم إيه؟ عبد القادر. هو الحقيقة خالد إحنا يعتبر مراسل للبرنامج، يعتبر شريك معنا في تقديم البرنامج فيما يتعلق بمسألة الاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي ترند الأسبوع وترند الأسبوع، عشان بس الناس ما تفهمش انه احنا بنكرر خالد ابراهيم خالد عبد القادر كضيف. انت ده يشرفنا بتقدم معنا البرنامج أشكرك. واحنا مهتمين بوسائل التواصل الاجتماعي والإذاعة والتلفزيون يجب ان يهتم يواكبها بالضبط. صحيح بالضبط. صحيح. فأهلا بك يا خالد. أهلا بحضرتك وأهلا بحضرتك وأهلا بكل الساده. احنا عايزين نعمل متحدون ضد التدخين ترند. ونتشارك مع وزارة الصحة في هذا الترند المفيد والجميل في نفس الوقت. عايز اقول لحضرتك ان الدولة لما بتحط دماغها في حاجة وبتبقى يعني فاكر حضرتك الحملة العظيمة بتاعت القضاء على فيروس سي. ما إيه اللي حصل بعد كده؟ الحمد لله بفضل الله احنا على وشك على وشك ان احنا ننهي هذا الفيروس. طبعا فاكر برضو حضرتك من سنين طويلة كيف حاربت مصر مرض شلل الأطفال. أيوة. وإيه اللي حصل بعد كده؟ أصبحت أرض الحمد لله الحمد بفضل لله وإن شاء الله مصر رقم واحد في الخلو من شلل الأطفال الحمد لله. تعرف يا أستاذ خالد يعني بنتكلم عن التدخين وبعدين هنتكلم كمان عن الإدمان. فدور السوشيال ميديا مهم جدا. حضرتك بتقول دلوقتي إنه إحنا لما بنحط دماغنا في حاجة بنعرف نعملها، بس هل الترند نقدر نعمله نصنعه؟ يعني دلوقتي الأستاذ عبد الرحمن بيقول لك عايزين نعمل ده ترند. طبعا توجيه، ممكن نعمل ده بكل، مش بكل سهولة، لكن الدولة تقدر ممكن. الدولة هنا مطالبة بأشياء كتير. أولا الهدف واضح. طبعا غير الهدف في وسائل والآليات. فإحنا دلوقتي مش قدام إن إحنا إن وزارة الصحة تتعاون مع التلفزيون المصري أو الإذاعة المصرية وتقول لهم يا جماعة عايزين نوعي، لا، مش الموضوع بس مش بالبساطة دي. الموضوع محتاج خطة. في شركات دلوقتي أستاذ عبد الرحمن، شركات عالمية للتخطيط. نعم، في شركات للتخطيط، تخطيط الترندات، التخطيط كل حاجة. كل حاجة. أنا عارف التخطيط حتى طبعا، حتى الترندات تأتي بالتخطيط وتأتي بخطوات. فلازم هنا إن احنا بنتكلم، الهدف الأول هو الحد وليس القضاء، لأن التدخين ده شيء يعني مصرح به والسجاير موجودة، لكن في الحد من التدخين، الحد من المخاطر والتوعية بالمخاطر كمان. فلازم، لأنه احنا بنكتشف إن الأطفال في منها، تشوف في الشوارع أطفال الشوارع، يعني يا رب كمان الظاهرة دي تنتهي، برضو في تدخين. تبص في القهاوي اللي في الحواري والحاجات الصغيرة تلاقي برضو أطفال في إيديها الشيشة. فلازم التوعية، لأنه وإيه هو ومين المستهدف وإنت بتخاطب مين. فلازم أجهزة الدولة هنا تحط خطة محكمة من ضمنها الترندات، وليست قائمة على الترندات، يعني ما تقومش على الترند. الدولة تحفز كل من له علاقة بموضوع الاتصال، الشباب والرياضة. أيوة. الإذاعة المصرية، السوشيال ميديا ووزارة والتلفزيونات بمختلف وكل القنوات الفضائية التابعة للدولة وغير التابعة للدولة وكل ده. فهي مسألة وفي حاجة مهمة جدا، عنصر الاستمرارية. أيوة. وما تبقاش إن هي دعوة هنعمل اللي علينا وتيجي الوزارة اللي بعدها تنسى. انت عارف يا خالد، انت وميادة احنا متهمين بانه بنعمل كنا حملة اذاعية او حملة تلفزيونية ثم نتلاشى. ايوه، نختفي. الحماس بيفطر. احنا عايزين الاستمرارية كما قلت، عايزين استمرارية الشغف بالضبط. يعني في المصطلح اللي هو الترنداوي زي ما بنقول، انه المصطلح ده استمرارية الشغف، استمرارية الشغف، حتمية الوصول. حتمية الوصول. يعني حلو قوي. يعني احنا محتاجين انه الخطة تكون دائمة. ليه؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجة برضو، زي ما السوشيال ميديا برضو ليها ايجابيات زي الحملات دي، في برضو سلبيات. يعني انا ما اقدرش ان انا اشوف عمل فني الاقي فيه البطل بيدخن. طب ما ده منطقي. يعني في ناس تقول لك لازم يا جماعة المسلسلات تمنع انا بشوف ان ده خطأ، لانه هي هنا محطوطة في سياق معين. لازم الادراك والوعي ان احنا نبقى قادر يعني انا لو شفت حد بيشرب مخدرات في فيلم او كده فاروح اقلده، فلازم يكون في تمييز. فتلاقي الناس بتتوجه وبتبقى عندها يعني حدة في الدفاع عن ما هو قيم، يعني يقول لك لازم نمنع التدخين. طب كيف نخلق يا خالد هذا التمييز، هذا الفرز، هذا التمييز بين الخطأ والصواب، بين السياق بضرورة ان هذا التدخين في هذا السياق وانه مش ضروري، يعني مقحم. صحيح. اولا هنا احنا الناس بتتفرج على الافلام، فلازم يبقى عندها قدر من التمييز انه هذا اللي بيدخن ده ايه اللي بيدخن في سياق ايه، هل هو يعني برضو نقرا الشخصيات برؤيه نفسيه شويه. طبعا ده مش سهل، لانه الناس بتتفرج بهدف المتعه يعني الامتاع بشكل واضح. لكن لما اتفرج على مسلسل فيه بطل بيدخن لازم اسال نفسي، يعني طب هو لازم كل الناس تدخن؟ يعني لازم كل الأبطال اللي في العمل يدخنوا؟ طيب هنا مثلا في ست سيدة أرستقراطية بتدخن السيجارة، لكن في نفس الوقت في ست شعبية ما بتدخنش سيجارة، فلازم يبقى موجودة في الأفلام القديمة برضو يا خالد. يعني في المحيط ده أو في المجتمع ده الثقافة يا أستاذ، الثقافة اللي كانت بتفرضها. وبص، هي في نظريات مختلفة في الإعلام، يعني هل إن احنا نطلع وندخن فالناس هتتألف الموضوع ده وتنتشر، ولا لا ننقل الواقع؟ فدي نظريات. احنا دلوقتي عايزين نتكلم معاك في حاجة مهمة قوي. هل الترند شاب ولا للكبار ولا للكبار السن؟ فدي برضو سؤال بيراوي الناس كتيرة قوي. يعني هل في ترندات الشباب بتحبها وبتبقى مهتمة بيها، وهل في ترندات يهتم بيها كبار السن؟ هل في تصنيف؟ وهل في ترندات للأطفال؟ في ترندات للأطفال؟ طبعا. يعني أنا عايز أدخل معك للعالم ده، في عالم للأطفال والشباب وكبار السن ولا هي واحدة؟ أولا إن الترند ليه علاقة بمن يستخدم السوشيال ميديا، وبما أن القطاع العريض في مصر وفي العالم أن الشباب أو بداية من سن يعني كوعي وكده 14 و15 سنة لحد بحضرتك بتتكلم في يعني أعمار متقدمة جدا، كل دول بيستخدموا، ولكن الأغلبية اللي ما بتسيبش التليفون من إيديها هم الأعمار اللي هو بنتكلم من 14 لقول لحد 40 سنة تقريبا. نعم. يعني دول الركيزة الأساسية بتاعت السوشيال ميديا العالمية اللي الناس بتركز عليها. الأطفال طبعا الترندات بتخاطب الأطفال، وإن الأطفال مؤثرين جدا جدا في منصات كتير جدا زي التيك توك وزي يوتيوب، لأنه هتلاقي إنه ابن حضرتك أو ابن بنت حضرتك بتمسك التليفون أول حاجة تعملها تخش على اليوتيوب، واليوتيوب بقى عنده الآليات اللي يعرف المستخدم ده طفل ولا مش طفل، وبيحب إيه وبيتفرج على إيه، وبالتالي أبدأ أرشح له، فيبدأ هو تشده الألوان وتشده الحاجات الجميلة والحاجات اللي بتخطف العين دي، والأغاني والمزيكا والألحان والألعاب والكلام ده كله، والشباب اللي بيلعبوا الألعاب وهم يتفرجوا عليهم حاجة مرعبة. فهنا الأطفال بيتصنع لهم ترند وهم بيكملوا فيه. فتلاقي أنه أشهر أغنية على اليوتيوب اللي محققها أرقام بالمليارات هي أغنية للأطفال، بيبي شارك، معروفة جدا، وبتتشغل في حفلات الأطفال وفي أعياد الميلاد فدي دي أكتر أغنية مشاهدة على اليوتيوب. ليه؟ هل لأنه الأعمار بتاعتنا والأعمار الأكبر والأصغر شوية تتفرج؟ لا، لأنه الأطفال دايما بيكرروها صح، ودايما صح، بيسمعوها. والأطفال بيحبوا الغنى وبيحبوا الألعاب والكبار كمان يا أستاذ يا أستاذ عبد الرحمن وخالد. يعني أنا يحضرني أن أنا طبعا متابعة للسوشيال ميديا جدا، فالفيسبوك الأيام دي بيتكلم عن مطربة بعينها، وهي كانت يعني صوت أوبرالي ومعروفة جدا للناس اللي بيغنوا في الأوبرا، ومعروفة للناس المهتمين بالأوبرا، وانت حباها، قولي كده وانا بحباها، وانا بحب صوتها جدا، انا فخورة بانها مصرية والناس بتتكلم عنها، وهي بصراحة اخدت يعني كانت مش في الأضواء كتير، بس هي دلوقتي طلعت والحقيقة انه طلعت يعني اشتهرت يعني اكتر، ترندات بيتكلموا عنها على السوشيال ميديا دلوقتي، وانها بتغني في حفلات كتيرة. طب بيتكلموا عنها ليه؟ ايه الجديد اللي عملته بقى؟ ما يفرق عملت ايه؟ يجوز ان هي ما عندهاش جديد، ولكن في حاجة مهمة جدا جدا، انه الناس بدأت تلتفت ليها بسبب صوتها القوي وبسبب موهبتها، وفي حاجة تاني انه يجوز يكون عندها صوت قوي ويكون عندها موهبة وما تشتهرش. جميل. ايه اللي لعبوا الترند هنا دور في حفلات؟ هي ظهرت في حفلة للأوبرا وغنت، ومش دي اول حفلة، هي سبق ان هي غنت قبل كده، بدأت الناس تلتفت ليها، بدأت السوشيال ميديا تركز عليها. فاكر حضرتك حفلة نقل المومياوات والموكب؟ في ناس طلعت غنت بالهيروغليفي واللغة المصرية يعني القديمة يعني، فبدأت الناس تركز. هنا برضو نفس الوضع بالنسبة لمي، لأنه خدي بال حضرتك صناعة النجم مش أي مع الموهبة فقط. صح. عبد الحليم في ناس بتشوف أنه لم يكن الأكثر موهبة في عصره، ولكنه الأشطر والأنجح. في ناس بتشوف أنه في ناس أكثر موهبة منه، ولكن هم لا يمتلكوا أدوات النجاح كما يمتلك عبد الحليم. في هنا التسويق، السوشيال ميديا اللي كانت وقت عبد الحليم ساعدت عبد الحليم، اللي هي الصحف والإذاعة بشكل كبير جدا، والحفلات طبعا. الحفلات وحضوره وكاريزمته واتساقه مع الخط اللي كانت بتصير فيه الدولة المصرية طبعًا. وكيف صنع أغاني شكلت وجدان في وقت احنا كنا بنحارب وبنصنع سد عالي وقناة السويس طبعًا. التماهي مع الأحداث اليومية. طيب ياخدني لسؤال مهم، لماذا انه المطربين احنا نملك ثروه من المطربين صحيح، سواء في الاوبرا او خارج صحيح الاوبرا صحيح، ليه مش قادرين يعني ينتجوا ويبدعوا لثوره 30 يونيو تمام، والمشروعات اللي بتقومها بها الدوله الان، ليه مش قادرين يعني ينتجوا ويبدعوا مع كل هذه المشروعات؟ احنا عندنا مشكله كبيره في فكره تناول موضوعات الغناء وعندنا مشكلة كمان في فكرة انه ما بنحب, احنا للأسف بقينا نعمل حاجات تيكاوي يا استاذ عبد الرحمن, سريعة يعني, الحاجات السريعة الحاجات اللي تعالى ما تيجي نعمل اغنية عن كذا. لا, الموضوعات, القضايا, ثورة 30 يونيو اللي غيرت مسار تاريخ, مش طعم. مش يعني ما هياش ثورة مثلا ناس متضايقة من, لا دي ثورة غيرت مسار تاريخ طبعا. ولسه التاريخ هيحكي عنها كتير قوي خلال السنوات اللي جاية. فاحنا قدام حدث جلل جدا, فاللي مطلوب ان الناس تيجي تقعد ويقولوا ايه هو المشروع بتاعنا. يعني احنا عايزين نقول ايه؟ يعني عايزين نعمل اغنية اللي هو خلصنا مثلا من حد المصريين ما كانوش طايقينه ومش عارف, ولا عايزين نعمل انه 30 يونيو انقذت مصر, ولا عايزين نعمل مشروع ان هي وجهت مصر تجاه او صححت المسار كل بتاعها. ده عايزين نعمل كل ده. فنعمل ايه بقى؟ نعمل اوبريت. طيب هنعمل اوبريت ولا هنغني الاغاني الجديدة بتاعة التراب والراب اللي هو دلوقتي الشباب بيسمعوها, ولا هنعمل الأغاني اللي هي بتاعت أجيال الوسط اللي هم شاركوا في الثورة, بشكل كبير جدا. احنا قدام يعني برضو معضلة في فكرة انه الغناء دلوقتي بقى شكله عامل ازاي. طب ما احنا احنا لما نجحت ثورة 30 يونيو غنينا تسلم الايادي, غنينا لكن الاستمرارية, وكان فيها شكل تعبيري وتطريبي والناس ده, وبعدها حفزنا الناس على عارف احنا الانتخابات ببشرة خير. انا كنت بروح افراح وبشرة خير وبتشتغل والاقي تسلم الايادي. صحيح. فيعني احنا محتاجين ان وكل انواع الغناء دي كل انواع تساهم بشكل او باخر في في في صناعه الحدث. ومش 30 يونيو بس, احنا عندنا حاجات عظيمه جدا حصلت في السنين اللي فاتت, المشروعات العملاقه. أيوة. وممكن على فكره في اغاني, بعض الاغاني اللي بتلمس وطنيه, لكن لما تسمعها تحس ان واحد بيتغزل في حبيبته. احنا محتاجين النوع ده. خالد دلوقتي الموضوع بقى سهل. يعني السوشيال ميديا على قد ما هي فيها مخاطر وكذا, بس موضوع سهل. الذكاء الاصطناعي بيالف اغاني يا جماعه. الذكاء الاصطناعي اقول لك ممكن مطرب يطلع بس بنفس صحيح ويغني. الذكاء الاصطناعي بيحس زينا؟ لا, لا يشعر. بس المعطيات, ولكن في المستقبل ممكن يشعر, بس ما قدرش يعمل نفس الاحساس. يا حبيبتي يا مصر, حبيبتي مصر. حتى تسلم ايادي او تعمل نسمع. تعال. الاحساس بيألف اغاني, بس يقدر يساعدنا ان احنا ننشر ترندات طبعا ايجابيه حقيقيه مش مزيفه مفيش شائعات. والحقيقه ان انا عايز اسالك خالد, وانت طبعا مهتم بالسوشيال ميديا, ايه ترندات الاسبوع ده لفتت نظرك؟ هو كان يعني كان في كذا ترند. يعني عارف حضرتك المقوله بتاعت انه من رحم المعاناه يولد الامل؟ طبعا طبعا اعتقد طبعا. حلو قوي المقوله. انه اعتقد كمان ان المصريين علوا على نفسهم وخلوها من رحم المعاناه تولد السخريه. لانه احيانا كتير جدا زي ما قلنا في المداخله الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم على النكته وفؤاد المهندس, لما تتكلم عن الشخصيه المصريه وطبع القوم المصري يقول لك المصريين ليه اكثر شعوب الارض سخريه من انفسهم, لان المصريين على مدى تاريخهم كان عندهم طبعا معاناه. صحيح. معاناه من المستعمر, بيتحايلوا الظالم. صحيح. بيتحايلوا على الظلم ده. وجاءت ثورة 30 يونيو, واحنا النهاردة بنبدأ. صحيح. سلسلة حلقات عن 30 يونيو في هذا البرنامج, يعني الشهر لرفع المعاناة عن المصريين من اللي اختطف الثورة صحيح. وكان يريد عمل نظام سياسي رفضه المصريين. نظام الإخوان مستبد طبعا. نظام قلنا بقى الجميل بتاع هو زي ما بنقول انه ان السخرية بتولد دايما من الحاجات اللي برضو كان في ترند خاص بسمكة القرش اللي ظهرت يعني في فيديو لكن ما يعني ما فيش حاجة تدل على لكن في فيديو ما مش قادر ما نقدرش نقول ان هو يعني قريب بعيد ولكن في نفس الوقت ده ظهرت على بشكل موازي على السوشيال ميديا موجة سخرية كبيرة جدا من فكرة انه المصريين هيحاربوا القرش وانه المصريين دلوقتي هم اللي عايزين القرش مش القرش هو اللي عايز يكون وانه اصبحنا نواجه ونحن قادرون على محاربة القرش احنا قادرين طبعا. وبعدين السوشيال ميديا ما سابتش حاجة بخفة دمها. على فكرة انا عايز اقولك حاجة، المصريين دول شعب غير عادي طبعا وقادرين على فعل اي شيء. صحيح. يعني اللي خلع الارهابيين بكل صحيح. انت لما تقرأ صفحات التاريخ من أول ما تسلم الإخوان السلطة في مصر أو اغتصبوها يعني المصريين كانوا شعب قوي للغاية. صحيح. شعب قوي للغاية. احنا قادرين. بس أنا بسأل نفسي الرجل اللي صور الفيديو ده فين المنقذين؟ هو بس السؤال في أسئلة كتيرة جدا يعني ليه هل الراجل ما اللي دخل يعني ما حدش قال له ما تخش جوه ما فيش تنويه ما فيش يافطة ما فيش أي تحذير من المكان. بس هو ما هو من جنسية ما تعرفش عربي. صحيح. هو ممكن يكون مش عشان مش مصري فيعني الله يرحمه. لكن الفكرة كلها إنه المصريين بقى تعاملوا مع ده إزاي. طبعا المصريين يعني حزنوا جدا لهذا التصرف، حزنوا لأكتر من حاجة لأنه روح، والشيء الثاني لانه المصريين بيحبوا قوي قوي قوي فكره الاعتزاز بالسياحه. طبعا بيحبوا دايما ان هم يشوفوا سياح عندهم، بيحبوا يشاركوهم بعيدا عن التصرفات الفرديه اللي بتصدر من البعض. لكن انا واحد من الناس لما بروح مثلا المدن اللي بيتردد عليها السياح ببقى مبسوط جدا وببقى شايفهم ان هم، وفي منهم احيانا بيبقوا مقيمين هنا، بتشعر انه بلدك جاذب جدا، يملك ما يجذب. صحيح. صحيح. والعادين في منهم بقول لحضرتك مقيم بيستقبل الوفود فيبقى عارف مصر اكتر مني او يبقى عارف البلد دي اكتر مني. انا بكلمك يا خالد في انه الحوادث دي بتحصل في كل العالم. بتحصل. ده حقيقي. وارده. بس مين بيسوقها على الانترنت او صحيح. على السوشيال ميديا بشكل التعامل صحيح. معها. هو ده السؤال المهم. معها والرد على صحيح. من يستثمرها او يستغلها. صحيح. هنا بقى لازم نسمع للصوت الرسمي. بالضبط. الصوت الرسمي لما يتكلم وزيرة البيئة لما تطلع تقول احنا هنحقق في الموضوع او هنشوف او هنوضح بعض الحقائق يبقى لازم ننتظرها. بالضبط. لكن احنا هنا بقى على الحس التاني الشعبي لقينا ناس انه بتقول لك ايه ولو انت نزل المية ولقيت قرش هتعمل ايه. فبدأ الموضوع يتحول دعابة، وانا بشوف ان الدعابة دي قللت شوية من حدة الموضوع نفسه. فيقول لك ايه اقف ثابت ما تتحركش اضرب مش عارف القرش في عينه وحاجات عبثية جدا، ولكنها في نفس الوقت بتوضح ان احنا ما بنسكتش يعني ما بنستسلمش لاي فكرة. وطبعا بتحصل كتير في يعني قطرات بتقع وطائرات بتسقط ولكن الحمد لله نحن شعب غير مستسلم. نحن شعب غير مستسلم على هذه الأرض، دائما رؤوسنا مرفوعة ونقاوم. صحيح. ونقاوم دائما وأبدا إن شاء الله، ونقاوم بكل ما نملك. صحيح. يعني مش بس السوشيال ميديا أو الاتصال، بنقاوم بالنكتة وبنقاوم بالتسجيل وبنقاوم بالكتابة وبنصور من نفسنا. السوشيال ميديا أنا دلوقتي يا أستاذ عبد الرحمن وإحنا بنتكلم مع دكتورة هبة الصباحي عن الثانوية العامة وامتحانات الثانوية العامة، بيحب يكون دايما عندنا ألارم أو منبه داخلي وفي الدماغ إنه خد بالك ممكن يحصل شوية يعني لما بنكون داخلين على امتحانات مواسم امتحانات يحصل شوية قلق. أيوة. فنبعد أولادنا عن السوشيال ميديا السلبية. أيوة صح. فتنصحنا بإيه دلوقتي وتعرضنا للسوشيال ميديا والترندات اللي ممكن تحصل يعني تحسبا يعني. هو أنا مش متخيل إنه ممكن واحد دلوقتي يكون عنده امتحانات ثانوية عامة ويكون بيتعامل مع السوشيال ميديا بساعات طويلة. ده مش نوع من أنواع الضغط عليه إن هو قوم ذاكر، ولكن هو لازم يبقى مدرك جدا، وده لازم يتقال لهم في المدارس إن السوشيال ميديا ليها تأثير نفسي عليكم. إن السوشيال ميديا يعني ممكن تتفرج على فيلم على التلفزيون أو على أي منصة يخرجك من المود أو يخفف عنك شوية، اتفرج على مسلسل أجنبي أنت بتتابعه، حاول تفصل نفسك عن الوحش الكبير اللي اسمه السوشيال ميديا. حتى لو كان انت بعيد كل البعد عن الحاجات السلبية، ولكن انت ما تقدرش تتحكم في الاخرين. ما اقدرش اقول لزميلي شير ايه وما تشيرش ايه, او اعمل ريتويت لايه وما تعملش ريتويت لايه. لازم الفصل, لازم هو يبقى مدرك كويس جدا ان هو بيحارب كمان السوشيال ميديا على ارض الواقع, وانه نفسيته بتتاثر بالاخبار اللي منتشره فيها. خالد الطفل اللي رايح يمتحن هو يعني شاب رايح يمتحن بيبقى عصبه متوتره جدا ويبقى اي عرضه لاي حاجه, يعني يمكن ما خدش تجارب زي حياتيه زي مثلا الكبار قوي, فممكن كلمه توديه وكلمه تجيبه. فانا بدعو طلاب الثانويه العامه وبدعو اولياء الامور ما تحرموش اولادكم من, ما تعاقبهمش بفكره لو ما ذاكرتش مش هديك التليفون. هم مش اطفال, الثانويه العامه ده شاب كبير وواعي ومدرك ومعاه بطاقه يعني, فاللي هو تعاملوا معاه بمنطق ان هو كبير في السن, انه مسؤول. حاول طب مسؤول, حاول توجهه شويه ناحيه انه بلاش تتعرض لحاجات يعني خلي بالك بس السوشيال ميديا فيها اجواء ومش عارف. امسك التليفون اتفرج على الكوره اللي بتحبها, اتفرج على الاهداف القديمه اللي انت بتحبها, اتفرج على ماتش الكوره. ايه حكايه الترندات اللي عن الكوره اللي ماليه السوشيال ميديا؟ احنا في موسم كروي بامتياز, لسه ما يعني لسه ما خلص جدا ايه ده, احنا عندنا الكوره بره وجوه دلوقتي هي المسيطره. احنا النهارده السبت ان شاء الله باذن الله النهارده بالليل في نهائي دوري ابطال اوروبا. الله, فيعني ده اقوى بطوله عالميه قد تكون اهم من كاس العالم بالنسبه للبعض. فاحنا النهارده وبالمناسبه بتبقى مباراه واحده مش عوده زي افريقيا يعني. فالنهارده مانشستر سيتي هيلاعب الانتر يعني مدرسه الانجليزيه والمدرسه الايطاليه. وطبعا يعني حضرتك ادرى مني بالكوره والمدرسه الايطاليه. لا مش انا باعتبار ان حضرتك مر عليك يعني كتير. انا راجل, انا بتفرج على كوره طبعا زمان, او من ايام طه اسماعيل والشربيني وحمادة امام وطه بصري الى الجيل اللي احنا بنتفرج عليهم دلوقتي وبنتعلم منهم حتى يعني. طبعا انما احنا اللي انا مستغرب له اكيد ترند عندك اسعار اللاعبين اللي بيروحوا المملكه الخزعبليه. في تعليقات في الترندات طبعا السعوديه دلوقتي فيها نهضه وفيها اتجاه هي قررت ان هي تسير فيه. وطبعا احنا هي دولة عربية ومسلمة شقيقة, فاحنا بالعكس احنا بندعم كل النهضة. تعمل حفلات جميلة بتكرم مصريين زي حفلة هاني شنودة. لا انا يعني أنا في الكورة بقى يعني كريستيانو ثم في الكورة هم قرروا ياخدوا منحنى مختلف شويه. بالمناسبه هم ما عندهمش مشكله زي عندنا ان هم ما بيصعدوش كاس عالم. لا السعوديه بتصعد كاس عالم, ربنا موفقها يعني. الحاجه الثانيه ان الدوري عندهم بقى قوي جدا. الدوري عندهم وبقى شعبي وما بقاش يعني مثلا احنا عندنا اهلي وزمالك ويدخل معهم شويه بيراميدز في السنين الاخيره. لا هم عندهم فرق تقيل طبعا. الهلال والنصر واتحاد جده والاهلي جده يعني عندهم فرق وجماهيرهم كبير. فلما يجي لعيب بحكم كريستيانو رونالدو ويلعب في النصر ده حدث هز العالم. تسكت السعوديه؟ ما تسكتش. تروح تحاول تتعاقد مع ميسي برقم انا اظن ان هو قد يكون ميزانيه دوله صغيره. نتكلم في مليار و200 مليون يورو. يعني رقم اعتقد ان هو ممكن يحقق احلام مليارات البشر. ولكن هي دي كرة القدم وهي دي الصناعة وهتظل كده سنين طويلة جدا, وده جزء من المتعة اللي فيها. والاتحاد دفع لبنزيما كام؟ الاتحاد دفع لبنزيما هو عقده لحد 2026 الموسم الواحد 107 مليون دولار. رقم برضو مرعب جدا. نتكلم في 3 سنين قدام او 4 سنين قدام, فرقم مرعب جدا. في الطريق مين؟ في مودريتش دلوقتي نجم ريال مدريد يعني. وبالمناسبه مودريتش مع كرواتيا كان هياخد يعني خد وصيف في العالم يعني, ما يعني كان بيلعب نهائي كاس عالم ده ومحقق كذا بطوله مع ريال مدريد واحد عظماء اللعبه في الوقت الحالي. دلوقتي بيفاوضوه في السعوديه في اهلي جده, وبيفاوضوا كمان جوزيه مورينيو واحد من اعظم المدربين في كره القدم في الوقت الحالي. يدرب مين؟ يدرب نفس الفريق اهلي جده. فاحنا قدام اسماء مع دوله. طيب يعني محمد صلاح النجم المصري العظيم جدا. ما يعني ما فيش اي عرض ده ازاي؟ ده كان على راس القائمه اللي تناولتها او بترصدها السعوديه علشان ينضم لاحدى الفرق او احد الفرق عندهم. فلاقي برضو سمعنا عن رقم اللي هو مليار مليار يورو كصفقة انتقال لأحد الفرق. بس ميسي أظن لم يقبل. لا ميسي لم يقبل العرض وتوجه إلى فريق إنتر ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالمناسبة هو فريق بيمتلكه أو نادي بيمتلكه ديفيد بيكهام اللاعب الأسطورة الإنجليزي الشهير. يجوز للعلاقات ويجوز ان العرض كان افضل. يجوز ان هو عايز يكتشف ارض جديده في عالم كره القدم. امريكا ما بتتعاملش مع كره القدم بنفس المعامله اللي بيتعامل بها العالم مع كره القدم. امريكا عندها العاب تانية كره قدم خاصة بيهم وعندهم الباسكت بول من اشهر اللعب الشعبيه هناك. طبعًا. يعني امريكا هي مهد اللعبه طبعا. فيعني يوم الحد بقى عشان يختم النهارده لقائنا, يوم الحد في ايه في الرياضه؟ لا يوم الحد بقى مصر كلها تقعد قدام التلفزيونات تتفرج على الاهلي اللي ان شاء الله سيتوج ببطوله دوري ابطال افريقيا. طبعا هو حقق نتيجه ايجابيه هنا ولكنها ليست الافضل بنتيجه 2-1, وهي يعني النتيجه دي للناس اللي بتحب الكوره وبتتابعها وبالنسبه للخبراء والمحللين النتيجه دي بالنسبه لماتش ذهاب ليست المثلى, وقد تكون أسوأ النتائج بالنسبة للفريق لأنه الفريق الآخر بيحتاج أنه يكسب 1-0 فقط ليتوج بالبطولة. ولكن إن شاء الله بإذن الله رابع نهائي بالنسبة للنادي الأهلي إن شاء الله يتوج بالحادية عشر الساعة إن شاء الله في الحادية عشر, وبكرة يعني 11-6 النهاردة. النهاردة أبطال أوروبا الساعة كام؟ هيبقى الساعة 10 بالليل. وبكرة 10 10 بتوقيت برضو مصر هيخلص ان شاء الله الساعة 12 بإذن الله. الساعة 12 نكون محققين البطولة ال 11 ويبقى يوم 11, فنيجي بقى بكرة الأسبوع الجاي نحتفل مع حضرتك يا أستاذ عبد الرحمن إن شاء الله, ويعني مصر كلها إن شاء الله تنام مبسوطة إن شاء الله. شكرا لك الأستاذ خالد إبراهيم. أنا بشكركم جدا. شكرا جزيلا. اليوم السابع مهتم جدا بترند والترند الأسبوع إن شاء الله تكون معنا بإذن الله. شكرا. هنا القاهرة على الهواء نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. كل الشكر لفريق عمل هذا اليوم, اياد الفيشاوي معي بالاستوديو على هندسه الهواء, امان هلال المعد, ايه خالد, والمخرج كريم فرج. الى اللقاء.